أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ومبغضيهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. ذكرنا أو وعدنا بتعبير أصح أننا سنتعرض إلى ما أفاده السيد الخوئي رضوان الله عليه في قضية الإرادة في كتاب المحاضرات في أصول الفقه. عنوان السيد الخوئي بحثه كالتالي: قال نظرية الفلاسفة إرادته تعالى ذاتية ونقده. إذن هو يشير أن الفلاسفة تبنوا هذه النظرية أن الإرادة صفة ذاتية لله، وهو الآن يريد أن ينتقدها. بدأ بهذه العبارة، قال: المعروف والمشهور بين الفلاسفة قديما وحديثا هو أن إرادته تعالى من الصفات العليا، يعني ذاتي، كصفة العلم والقدرة والحياة. ومال إلى ذلك جماعة من الأصوليين، منهم المحقق صاحب الكفاية وشيخنا المحقق قدس سرهم، المحقق يقصد النائيني، قال في الكفاية: إن الإرادة التكوينية هو العلم بالنظام الكامل التام. يعني صاحب الكفاية أرجع الإرادة إلى العلم بالنظام الأصلح اللي ذكرناه المعنى الأول للإرادة الإلهية. ولكن أورد عليه شيخنا المحقق قدس سره بأن هذا التفسير غير صحيح، وقد أفاد في وجه ذلك بما إليك نصه. هذا الكلام ذكرناه، رد عليه بأنه ما بنقرأ النص كامل، أنه إذا تسلم أن الإرادة صفة ذاتية فلا بد أن تكون مفهوما تغاير ماذا؟ بقية الصفات الذاتية. يعني ما ممكن تكون الإرادة صفة ذاتية وحقيقتها هي العلم. إذا خلص صارت علم، ما صار عندنا صفة ذاتية اسمها العلم وأخرى القدرة وأخرى الإرادة، صار عندنا علم وقدرة مثلا فقط، فهو تعرض، لا ريب في أن مفاهيم صفاته الذاتية متخالفة لا متوافقة مترادفة. طبعا هي مفهوما مختلفة لكن مصداقا هي واحدة، لأنه لو قلنا أنها مصداقا أيضا متكثرة ومختلفة لزم من ذلك التكثر في ذاته. فرد عليه بهذا القول. ثم رجع السيد الخوئي قال: من هنا قال الأكابر من الفلاسفة إن مفهوم الإرادة هو الابتهاج، ذكرنا هذا الرأي، والرضا أو ما يقاربهما في المعنى للعلم بالصلاح والنظام، ويعبر عنه بالشوق الأكيد فينا، ذكرنا هذا المعنى الثاني في الإرادة التي هي مطلق الإرادة، وقلنا هذا لا يمكن نسبته إلى الله عز وجل، وفاعليتنا لكل شيء بالقوة، فلذا نحتاج في الخروج من القوة إلى الفعل إلى مقدمات زائدة عن ذواتنا من تصور الفعل والتصديق بفائدته الآن والشوق الأكيد اللي هي الإرادة، فيكون الجميع محركا للقوة الفاعلة المحركة للعضلة. وهذا بخلاف الواجب، جاب تقريبا نفس كلام السبحاني، أو السبحان جاب نفس كلام، فإنه لتقدسه عن شوائب الإمكان وجهات القوة والنقصان فاعل بنفس ذاته العليم المريدة، وحيث إنه صرف الوجود. المهم قرر الكلام. بعدها يقول: يحتوي ما أفاده قدس سره على عدة نقاط. الأول أن مفهوم الإرادة غير مفهوم العلم، هذه النقطة الأولى وهي مسلمة. الثانية أن إرادته تعالى من الصفات الذاتية. الثالثة أن الإرادة فينا عن الشوق الأكيد المحرك للقوة العاملة المحركة للعضلات، عرفين. ومن الواضح أن الإرادة بهذا المعنى لا تتصور في حقه سبحانه وتعالى، فإن فاعليته تامة لا نقصان فيها، هذا المعنى منفي. الرابعة، طبعا الكلام الذي ذكرته لأستاذي وليس للسيد خوي، لكن الآن السيد يقرر كلام أستاذ، أن الابتهاج في مرحلة الفعل هو الإرادة الفعلية المنبعثة عن الابتهاج الذات الذي هو الإرادة الذاتية، والروايات الدالة على حدوث الإرادة اللي قرأناها بالأمس إنما يراد بها الإرادة الفعلية التي هي من آثار إرادته. الآن السيد الخوئي سيناقش هذه النقاط. النقطة الأولى ماذا؟ أن مفهوم العلم غير مفهوم الإرادة. قال هي تامة من ناحية، وهو أن مفهوم الإرادة غير مفهوم العلم، هذا واضح. وخاطئة من ناحية أخرى، وهي أن مفهوم الإرادة الابتهاج والرضا. يعني السيد سيرد على من قال أن الإرادة هي ابتهاجه بفعله. النقطة الأولى خب واضح. الثانية الرد يعني، فلأن من الواضح أن مفهوم الإرادة ليس هو الابتهاج والرضا، لا لغة ولا عرفا. بعد الله لما قال مريد يريد في كتابه، هذه لغة عربية، أنتم معنى الابتهاج أن الإرادة هي الابتهاج من أين جئتم به؟ وإنما ذلك اصطلاح خاص بالفلاسفة، حيث إنهم فسروا الإرادة الأزلية بهذا التفسير. ولعل السبب في التزامهم بهذا المعنى عدة عوامل. الأول أن إرادته هي عين ذاته خارجا وعينا. الثاني أنه لا يمكن تفسير الإرادة بالشوق. الثالث أنها مغايرة للعلم والقدرة والحياة، لأنهم التزموا أن صفة ذاتية. والرابع أنه لم يوجد معنى مناسب للإرادة غير المعنى المذكور، وبطبيعة الحال أن النتيجة على، يعني هم يقول ألزموا على اختيار هذا المعنى للإرادة أنها ابتهاجه بفعل، ولا لا اللغة دلت عليها ولا شيء، إنما اضطرارا. السيد الآن يناقش الفلاسفة فيما اختاروا، ولكن هذا التفسير خاطئ جدا. طبعا هو بين هناك أنه من جايبين، هذا اصطلاح خاص فيكم، لا اللغة دلت عليه ولا الحظ ولا العرف. الآن حتى على مبناكم مشكلة. ليش؟ قال لأن الإرادة لا تخلو من أن تكون بمعنى أعمال القدرة أو بمعنى الشوق الأكيد، ولا ثالث لهم إلا بتخترع شيء، وهذا اللي حصل. وحيث إن الإرادة بالمعنى الثاني لا تعقل لذاته تعالى، تتعين الإرادة بالمعنى الأول له سبحانه، وهو المشيئة وأعمال القدرة، هو معنى نظرية المتكلمين. وأضف إلى ذلك، أنت تقول الابتهاج هو الرضا، صحيح أو لا؟ أن الرضا من الصفات الفعلية، من الصفات الذاتية. الله يرضى، حتى في الروايات رضا الله على العبد ثوابه وسخطه عقابه. لما نقول الله يرضى صفة فعل، هذا وليس صفة ذات. إذا نقول الرضا صفة ذات يلزم ماذا؟ تغير. الله راضي وغاضب عن فلان وراضي، لا، الرضا والسخط والغضب هذه صفات فعل. فقال أضف إلى ذلك أن الرضا من الصفات الفعلية كسخطه تعالى، وليس من الصفات الذاتية كالعلم والقدرة ونحوها. شنو الدليل؟ ذكرنا، وذلك لصحة سلبه عن ذاته تعالى. قلنا الصفات التي تسلب هي الفعلية، خالق ليس بخالق، الله راضي ليس براضي، بما أنك تستسلب الصفة تستطيع أن تنفيها، تسلبها بتعبير أدق يدل على أن صفة فعل. فلو كانت من الصفات العليا اللي هي الذاتية لم يصح السلب أبدا. طبعا هذه القاعدة مهمة جدا، لابد أن تستحضرها دائما. المائز الأساسي بين الصفة الذاتية والفعلية هو صحة السلب. صحة السلب، إيه؟ هذا أدق شيء، يعني أسهل شيء. على أن لو فرضنا أن الرضا من الصفات الذاتية، سلمنا لكم أن الرضا صفة ذاتية، أنتم تقولون أنها ابتهاجه بفعل اللي هو الرضا، فما هو الدليل أن الإرادة كذلك؟ شنو دليلكم؟ ليش أنتم موجعين رؤوسنا أن الإرادة صفة ذاتية؟ ما هو الدليل؟ بعدما عرفت من أن صفة الإرادة غير صفة الرضا، وكيف كان، فما أفاده قدس سره لا يمكن المساعدة عليه بوجه. زين، هذه النقطة الأولى. يعني المعنى الذي اخترتموه من أن الإرادة هي ابتهاجه بذاته لا يساعد عليه لا اللغة ولا العرف، بل ولا يمكن الالتزام به حتى على مبناكم. النقطة الثانية، إرادته تعالى صفة ذاتية له، قال فهي خاطئة جدا، خطأ أصلا ينكرها أساسا. ليش؟ والسبب في ذلك، أولا ما تقدم من أن الإرادة بمعنى الشوق المؤكد لا تعقل في ذاته تعالى، هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى، قد سبق أن تفسير الإرادة بصفة الرضا والابتهاج تفسير خاطئ لا واقع له. ومن ناحية ثالثة، هذا الكلام الذي ذكرناه في الدرس، إن لا نتصور لإرادته معنى غير إعمال القدرة والسلطنة. ما لها معنى إلا هذا المعنى. المعاني اللغوية العرفية للإرادة لا يمكن أن ننسبها لله عز وجل، ولو نسبناها لله لا طائل منها، فيبقى أنها الإرادة هي أعمال القدرة. إذن هي صفة فعلية ولا ذاتية؟ فعلية، صفة أعمال قدرة. وثانيا، هذا المهم، شوف السيد الخوئي كيف منهج التمسك بالروايات، قد دلت الروايات الكثيرة على أن إرادته تعالى فعله، كما نص به قوله سبحانه، بدأ بالقرآن، إذا أراد شيئا أن يقول له كن، واضح الحديث عن فعل. وليس في شيء من هذه الروايات إيماء، يعني تلميح، فضلا عن الدلالة على أن له تعالى إرادة ذاتية أيضا. وهو كلام الشيخ السبحاني، قال أن هذه الروايات أثبتت وجود إرادة اللي هي صفة فعلية، ولم تثبت إرادة ذاتية. يقول الروايات، زين أنتم من وين استفدتوا وجود إرادة ذاتية؟ الروايات فقط نصت على الإرادة الفعلية، منها نعم، قال بل فيها ما يدل على نفي كون إرادته سبحانه ذاتية، أصلا نفى، كصحيحة عاصم بن حميد، هذه تعرضنا لها. قال قلت لم يزل الله مريدا، قال إن المريد لا يكون إلا المراد معه، لم يزل الله عالما قادرا ثم أراد. على فكرة الشيخ الكليني عنده باب كامل في الكافي أسماه باب أن الإرادة من صفات الفعل، الشيخ الكليني. هذه رواية أخرى، وهي من أقوى الروايات، ولعلها نص مو على جعل الإرادة فعلية، بل على نفي الإرادة الذاتية. الأولى ناقشها السبحاني، هذه ما تعرض لها الشيخ السبحاني. قال الإمام الرضا، المشيئة من صفات الأفعال، فمن زعم أن الله لم يزل مريدا شائيا فليس بموحد. قوية الرواية، جدا قوية. نعم هم ناقشوا، قالوا إيه هذه الرواية نفت معاني الإرادة المعروفة، لأن معاني الإرادة التي دلت عليها اللغة والعرف قلنا حتى هم يسلموا، يلزم منها ماذا؟ يلزم منها نسبة النقص لله عز وجل. طيب ما يعني الكلام هذا الذي قال أن الذي قال بالإرادة الذاتية ليس بموحد؟ لا، حتى الفلاسفة الذين قالوا بالإرادة الذاتية، معنى الإرادة الذي دلت عليه اللغة ينزهون الله عنه. الإمام أراد هذا المعنى صحيح، لكن احنا نقاشنا مع الفلاسفة، انتوا جبتوا معنى آخر للإرادة، هذا الذي تقولون به ليس إرادة. هذا الكلام ان النصوص تحدثت عن الإرادة. الإرادة معناه في اللغة معروف، في العرف معروف. اتفقنا أنتم أيها الفلاسفة ونحن المتكلمون على ماذا؟ على نفي معنى الإرادة اللغوي والعرف والاستعمالي عن الله عز وجل. زين، الفرق بينهم أنتم خلقتم معنى جديد للإغاثة. ونحن قلنا احنا ليش معوين راس الإغاثة صفة فعل. فالنزاع أساسه في النقطة، الإرادة التي تنسبونها لله لا دليل عليها، وإلا الفلاسفة لا يلتزمون بنسبة الإرادة التي يلزم منها النقص في الله عز وجل. فلا يجي واحد يقول بما أن الفلاسفة يعتقدون أن الله لم يزل مريدا إذا هم مشركون، لا، لابد نتنبه لهالنقطة. زين، بعد هذه الروايات السيد الخوي علق قال: ثم إن سلطنته تعالى حيث كانت تامة من كافة الجهات والنواحي ولا يتصور النقص فيها أبدا، فبطبيعة الحال يتحقق الفعل في الخارج ويوجد بصرف أعمالها، صرف أعمال السلطنة والقدرة من دون توقفه على أي مقدمة أخرى خارجة عن ذاته، كما هو مقتضى قوله سبحانه: إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. هذا رد على استدلال الفلاسفة، هم قالوا أن الفعل لا يكون من الفاعل القادر المختار إلا بإرادة، فالفعل يتوقف على الإرادة. يقول لا، سلطنة الله عز وجل هي تامة من كافة الجهات غير مفتقرة للإرادة، كما هو مقتضى قول إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، يعني ما يحتاج أي توسط بين العلم وبين إعمال القدرة. بعد السيد الخوي يقول لا، هناك روايات تدل على هذا بعد، وقد عبر عن هذا المعنى في الروايات تارة بالمشيئة وتارة بالإحداث. أما في الأول كما في صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المشيئة محدثة، يعني ليست قديمة، يعني ليست صفة ذاتية. وصحيحة عمر بن أذين عن أبي عبد الله عليه السلام قال: خلق الله المشيئة بنفسها، مخلوقة محدثة يعني ليست صفة ذات. ثم خلق الأشياء بالمشيئة. ومن الطبيعي أن المراد بالمشيئة هو إعمال القدرة والسلطنة، حيث إنها مخلوقة بنفسها لا بأعمال قدرة أخرى. هذه الرواية الأولى. الرواية الثانية، وأما الثانية طبعا أهمية بحث السيد الخوي رضوان الله عليه أنه جمع كل الروايات، ومو كل، أغلبها يعني، لا نقول كل لأنه في روايات أخرى لم يتعرض. وكما في صحيحة صفوان بن يحيى قال: الإرادة من الخلق الضمير وما يبدو لهم بعد ذلك من الفعل، وأما من الله تعالى فإرادته إحداثه لا غير ذلك. يقول الإرادة نفس كلام سيد خوي، سيد خوي يقول الإرادة هي عين أعمال السلطنة بدون أي مقدمة أخرى. وهذه الصفات لأنه لا يروي ولا يهم ولا يتفكر، وهذه الصفات منفية عنه، وهي صفات الخلق، فإرادة الله الفعل لا غير ذلك. نحن قلنا أن توجيه الشيخ السبحاني يعني فيه نظر، رواية تقول إرادة الله الفعل لا غير ذلك، مفروض حسمت القضية، قضي القضاء بما جرى. يقول له كن فيكون بلا لفظ ولا نطق ولا نطق بلسان ولا همة ولا تفكر إلى آخره. فهذه الصحيحة تنص على أن إرادته تعالى هي أمر تكويني، أمره التكوين. النقطة الثالثة فهي تامة لوضوح أن إرادتنا هي الشوق المؤكد الداعي إلى أعمال القدرة والسلطنة نحو إيجاد المراد. وسنبين إن شاء الله أن ملاك كون الأفعال في إطار الاختيار هو صدورها بأعمال القدرة والمشيئة لا كونها مسبوقة بالإرادة. هذا إشكال سبحاني، اقرأ عبارة سبحاني لما رد على رأي السيد الخوي قال: ما هو الملاك؟ ملاك التمييز بين فعل القادر المختار وفعل القادر المضطر. هو يقول السيد الخوي أنا برد على هذا، ما فاتني هذا الكلام. قال: بداهة أن الإرادة بكافة مقدماتها غير اختيارية، فلا يعقل أن تكون ملاكا لاختياريتها على أن نرى وجدانا وبشكل قاطع أن الإرادة ليست علة تامة للأفعال. سيأتي النقطة الرابعة. فيرد على شنو النقطة الرابعة؟ النقطة الرابعة ذكرها صاحب الكفاية أن الابتهاج في مرحلة الفعل هو الإرادة الفعلية المنبعثة عن الابتهاج الذاتي، يعني جمع بين إرادة فعل وإرادة ذات. النقطة الرابعة فيرد عليها، هذه أهم نقطة اللي رد على الشيخ السبحاني وغيره، أن الروايات قد دلت على أن إرادته ليست كعلمه وليست كقدرته ونحوها من الصفات الذاتية العليا، بل هي فعله وأعمال قدرته كما عرفت. وإن شئتم قلتم لو كانت لله تعالى إرادتان ذاتية وفعلية، هي دعوة الشيخ السبحاني وجود إرادتان ودعوة الفلاسفة. سيد خوي يقول سلمنا لكم لو قلنا بوجود إرادتين، قال لا، أشارت الروايات بذلك لا محالة، مع أنها تشير إلى خلاف ذلك. يقول زين، الروايات كلها تنص على أن الإرادة صفة فعل، وأنتم تقولون التزمتم بالروايات وقلتم أن هناك إرادة صفة فعل وإرادة صفة ذات. يقول زين، سلمنا لكم، ليش ما نجد لا في القرآن ولا في الروايات إشارة ولو بسيطة إلى وجود صفة ذات اسمها إرادة؟ ليش؟ يقول بالعكس، الروايات تنفي ذلك. أي رواية؟ الرواية ذكرناها، إن المريد لا يكون إلا المراد، إشارة إلى أن الإرادة الإلهية لو كانت ذاتية لزم قدم العالم. هذا الشيخ سبحاني ردها في آخر البحث وهو باطل، يقول هذا لازم أن نلتزم فيه وهو كذلك. ويؤيد هذا رواية الجعفري عن الرضا عليه السلام، فمن زعم أن الله لم يزل مريدا شائيا فليس بموحد، فإنه صريح في أن إرادته ليست عين ذاته كالعلم والقدرة والحياة، لأن الإرادة هي عين الفعل. فإن قلت أن الإرادة قديمة فالفعل قديم، لزم من هذا قدم العالم. وعلى فكرهم الفلاسفة كما سيأتي يقولوا ما في مشكلة، بل يصرحون بقدم العالم، يقولون العالم قديم لكن قدمه لا يلازمه الوجوب. عندهم تفكيك، قد يكون الشيء قديما وممكنا في نفس الوقت، أشرنا له في برهان الإمكان وقدم المادة. زين، إلى حد الآن يقول ظهر أمران. الأول أنه لا مقتضى لما التزم به الفلاسفة وجماعة من الأصوليين منهم صاحب الكفاية وشيخنا المحقق قدس سرهما، من كون إرادته تعالى صفة ذاتية له، بل قد تقدم عدم تعقل معنى المحصل لذلك. يقول ما شنو معنى الإرادة؟ يقول كل المعاني لا تنفع نسبتها لله عز وجل، والمعنى الذي التزموا به هذا معنى من عندهم. من وين؟ من جيبهم. الثاني أن محاولتهم لحمل الروايات الواردة في هذا الموضوع على إرادته الفعلية دون الذاتية خاطئة ولا واقع موضوع لها، فإنها في مقام بيان انحصار إرادته تعالى بها. الروايات حصرت الإرادة في هالجهة، ولشيخنا المحقق الأصفهاني قدس سره في المقام كلام وحاصله. كلام المحقق في كتابه نهاية الدراية تعليقه على كلام صاحب الكفاية، قال أن مشيئته تعالى على قسمين: مشيئة ذاتية وهي عين ذاته المقدسة كبقية صفاته الذاتية، فهو تعالى صرف المشيئة وصرف القدرة وصرف العلم وصرف الوجود وهكذا. فالمشيئة الواجبة عين الواجب تعالى، لأن صفاته شنو؟ عين ذاته. ومشيئته الفعلية وهي عين الوجود الإطلاقي المنبسط على الماهيات، والمراد من المشيئة الواردة في الروايات من أنه تعالى خلق المشيئة الأشياء بالمشيئة، والمشيئة بنفسها هو المشيئة الفعلية التي هي عين الوجود المنبصرة. يعني كلام طويل. بعدها رد عليه السيد خوي بهذا الرد، قال: ولا يخفى أنه قدس سره قد تبع في ذلك نظرية الفلاسفة القائلة بتوحيد الفعل. شنو يريد الآن؟ بيدخل نقاش في الآخر. قال: هذا الكلام مبني على مقدمة فلسفية ستأتينا في توحيد الخالقية، وهو أن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد. أن شنو يعني بعبارة أخرى؟ أن العلة البسيطة لا يصدر منها إلا معلول واحد بسيط من سنخها ومن جنسها. فهم قالوا أن الله بما أنه بسيط، تذكرون ذكرنا أن الله بسيط الحقيقة، الله بسيط الحقيقة لا يظهر لا يصدر عنه إلا واحد بسيط. كيف وصلنا إلى الكثرة؟ عندهم نظرية كاملة، الصادر الأول، الممكن الأشرف، ثم العقول العشرة، إلى أن وصلنا إلى هذا. السيد الخوئي يسلم بالقاعدة أن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد، العلة البسيطة لا يصدر عنها إلا معلول بسيط واحد، يسلم بها. لكن يقول الله ليس علة للكون، يقول قانون العلية لا ينطبق على الله. ناقش على صدق أن العلاقة بين الله وبين الممكنات علاقة علية ومعلولية، ناقش وأبطلها. بقية الكلام كله نقاش في قضية العلية، قانون العلية. الفلاسفة يقولون الله علة، المتكلمين عندهم نظرية أخرى، العرفاء عندهم نظرية أخرى، وهكذا. إذن فسيد الخوي ناقش نقاش طويل وانتهى إلى هذه النقطة. قال: إنما أفاده قدس سره من المعنى للحديث المذكور خلاف الظاهر، فإن الظاهر منه بقرينة تعلق الخلق بكل من المشيئة والأشياء تعدد المخلوق، غاية الأمر أن أحدهما مخلوق له تعالى بنفسه وهو المشيئة، والآخر مخلوق له بواسطتها. وإن شئت قلت إن تعدد الخلق بطبيعة الحال يستلزم تعدد المخلوق، والمفروض أنه لا تعدد على المعنى الذي ذكره تبعا لبعض الفلاسفة، فإن المخلوق ذكر. بقية الكلام نقاش في قضية الواحد لا يصدر عنه إلا واحد. إذن السيد الخوئي والمدرسة الكلامية عموما قالوا أن الإرادة صفة فعل. دليلهم القرآن ربط بين الإرادة والفعل، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ثانيا أن القرآن أثبت الإرادة وسلبها عن الله عز وجل، يريد الله ولا يريد بكم. وثلاثة أن الروايات نصت على أن الإرادة صفة فعل. هذا طريق المتكلمين. الفلاسفة قالوا أن الإرادة صفة ذاتية بناء على أن الإرادة هي شيء يتخلل العلم والفعل. ما هو معنى الإرادة؟ المعاني اللغوية للإرادة كلها لا يمكن أن تنطبق على الله عز وجل، فأوجدوا معنى جديد للإرادة، أوجدوا معاني جديدة للإرادة، مثل ما قلنا أوصلها البعض إلى 12 معنى. لكن فلاسفة الإمامية وقعوا في أزمة مع أنها الروايات تنص على أنها صفة فعل، فقالوا بوجود إرادتين، إرادة صفة فعل وإرادة صفة ذات. إشكال المتكلمين عليهم أن الإرادة التي هي صفة ذات لا يتعقل لها معنى، والمعنى الذي جئتم به هو اصطلاح خاص بالفلاسفة، والقرآن والروايات يتكلموا باللغة العربية. وثانيا أنه لا يوجد عندنا نص يشير إلى هذا المعنى. فتحصل عندنا الفرق بين نظرية الفلاسفة وبين نظرية المتكلمين في قضية الإرادة. وإن شاء الله إذا امتد بكم العمر في الكفاية درستم كفاية وفي شروح الكفاية ما شاء الله بحوث جدا مطولة في قضية الإرادة. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.